الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يقول: أسكن مدينة الخرج وأذهب للعمل في مدينة الرياض، وإيصال ابنتي إلى الجامعة والمسافة أكثر من 85 كيلا، والجو حار، فهل يجوز لي الجمع والقصر؟ أنا أوصي هذا الشخص بأن لا يقصر، خروج من الخلاف بين أهل العلم، ولكن لو احتاج إلى الجمع فلا بأس بالجمع إذا احتاج، لأن الجمع لا يتحدد بالسفر. الإنسان يجمع بسبب المرض ويجمع بسبب المطر، فإذا احتاج إلى الجمع فليجمع، ولكن بدون قصر. نعم.